بتزالكم العالم القرآني الإلهي فضيلة القارئ الشيخ محمد حارث الزكاوي القارئ بتحديث الأمية العربية والعالم الإسلامي والمغرب السلفي المركز المنصور. قل إنما

وَبَوْرًا بِوَالِدَيْهِ

Bye.

ولم يجعل يقول له

صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وهكذا فسد الإيمان والإسلام. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بسلكة مركز المنصورة محافظة الغالية الفرشة الكبرى إدارة الحاج سيدي بمدينة المنصورة. أما التصوت المهدية والإشارة الكبرى إدارة أولاد الداوي بتلمة أخير من منطقية ممتازة ممكن بالحصينة.